قل لعبادي ثمرات رزقا لكم. وَإِذْ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وإذ قال إبراهيم رب اجعل أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يا الله يا نبيك يا الله اللهم صل على النبي. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت ربنا ليقيموا الصلاة

الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا يا يعمل الله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب ذاتك ونتبع الرسل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا صدق الله العظيم.